الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، فيقول الخضري رحمه الله في مختصره في باب السهو، باب في سجود السهو، قال: ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، فلا شيء عليه في جميع ذلك. وهذه أنواع القراءات سبق الكلام عليها في درس مضى، وقلنا أن الركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة أخرى، وله أن يبدأ من أول السورة أو من آخر السورة أو من وسط السورة، بشرط أن يكون المعنى سليما، وله أن يقرأ سورتين، وله أن يقرأ بعض السورة. وذكرنا ما هو السنة والأقرب في هذه في القراءة، هذا مر معنا. فإذا قرأ سورتين، هذه أربع مسائل: إذا قرأ الفاتحة وسورتين فسورتين فأكثر فلا شيء عليه، كأنه قرأ كما قرأ سورة واحدة. وإذا خرج من سورة إلى سورة أخرى فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون المعنى يعني فيه نقص أو فيه خلل أو نحو ذلك. وكذلك إذا ركع قبل تمام السورة، قرأ سورتين فأكثر، أخرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة لم يتم السورة، فهذه لا شيء عليه، قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، أو قرأ أكثر من سورتين. واضح؟ كل هذا لا شيء عليه. ومثله لو أشار بيده في صلاته أو برأسه فهذا شيء يسير مغتفر، لكن لا ينبغي أن يتعمد الإشارة بالرأس واليد، ولو تعمد قال فلا سجود عليه. ثم قال: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويسمى عند المالكية فرض، يسمى واجب، لكن هذا الركن قولي والأركان الأخرى فعلية، والأقوال كلها ليس ركن إلا فاتحة الإحرام والتسليم، والأقوال الأصل فيها التخفيف، والأفعال كلها أركان ما عدا رفع اليدين وجلس ما بين التشهدين وجلس بين التشهدين وجلس التسليم الأخير أيضا، إلا جلسة التسليم هذه ركن. فالأصل في الأقوال السنية ولا ركن فيها إلا الثلاثة، والأصل في الأفعال الركنية ولا سنة فيها إلا الثلاثة. فهنا قال: إذا كرر الفاتحة ساهيا فيكون قد زاد فيسجد بعد السلام، القاعدة واضح، وهذا هو الظاهر، إذا زاد ركنا فإنه يسجد بعد السلام. لكن إذا كان عامدا زاد ركنا عامدا، إذا كان ركنا فعليا تبطل الصلاة، إذا ركن فعليا تبطل الصلاة، إنسان يقرأ الفاتحة والسورة بعدين يركع بعدين يرفع ثم يتعمد الركوع أو يتعمد سجدة أكثر من سجدتين، يتعمد أكثر من سجدتين ونحو ذلك، فتعمد زيادة ركن زيادة في الصلاة هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. أما تعمد تكرار الفاتحة عمدا، قال فالظاهر البطلان، الظاهر ماذا؟ بطلان الصلاة، لأنه زاد على وجه العمد فذلك يبطلها. والجاهل متردد بين العامد والساهي، وقلنا إلحاقه بالساهي أقرب. قال ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع. نعم ومن لا يحفظ غير ماذا؟ غير المسلم الجديد تجزئه تكفير فاتحة. هذا مرة معنا لأن هذا أول حضورك. ومن لا يحسن الفاتحة يأتي بالأذكار، واضح؟ فإذا الفاتحة ركن ويزيد معها سورة. إذا كان لا يحفظه، لا يحفظ إلا الفاتحة، يقرأ الفاتحة تجزئه. إذا كان يحفظ غير الفاتحة ويقرأ غير الفاتحة. إذا كان يحفظ بعض الآيات يقرأ تلك الآيات. إذا كان لا يحفظ شيء من القرآن فإنه ماذا؟ يأتي بالأذكار. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وفي لي واجبرني، واضح؟ فهذه. وإذا كان لا يحسن فنقول يعلم الذكر، التسبيح، التحميد، التكبير. وإذا كان كما ذكر حديث عهد بإسلام نحاول نعلمه، إذا لم يضبط شيئا فيكبر ويتابع غيره، لكن يجب عليه أن يتعلم، فهو يفعل الحالة التي هو عليها ويجب أن يتعلم. إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان قادرا فيأثم لعدم قيامه بذلك. ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع إليها، أو يقرأ الفاتحة ونسي السورة وانحنى للركوع، شرع في ماذا؟ في الركوع، فلا يرجع إليها. الركوع واجب وفاتته سنة فلا يرجع، بخلاف الفاتحة فإنه ماذا؟ لا يعتد بالركعة. إذا كبر وعوض يقرأ الفاتحة قرأ سورة، كبر الله أكبر، هو العصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجاء يركع الله وبعدين ذكر. فالفاتحة ركن، وإذا أتم تبطل الصلاة، تبطل الركعة، فيرجع ويقرأ، يرجع ويقرأ، واضح؟ يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. وماذا يترتب عليه؟ سيأتي لكن نعجل. يترتب عليه على الصحيح سجود بعدي استحبابا، سجود بعدي استحبابا سنة، واضح؟ ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع. لماذا؟ لأنه شرع في الواجب الذي هو الركوع فلا يرجع، ويتكون فاتته السنة، فاتته السنة، ويأتي فيها بحكم المعروف. طيب أو كبر قرأ الفاتحة ونسي السورة فركع ورفع ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يكمل صلاته، أتم الصلاة، نسي سورة في الركعة الأولى، نسي السورة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ المذهب أو المطلق؟ ها؟ جاوب المذهب ولا يفعل؟ يكمل أو كمل الصلاة، يسجد ولا لا يسجد؟ خلاف شيخ. ها؟ يسجد قبل السلام؟ على مذهب مالك سنتان، على مذهب مالك إذا نسي سنتان فأكثر، إذا نسي سنتين فأكثر يسجد، سنة واحدة لا يسجد، واضح؟ لكن الأظهر أنه يسجد، لكل سهو سجدتان. لكن مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال السنة الخفيفة لا يسجد لها، لأنه كثير من الناس يكثرون النسيان، يكثر الإنسان نسيان السنن، لكن تلك السنن هي السنن الخفيفة جدا كبعض الهيئات. أما سورة فلا لا لا لا لا لا لا المنقول والمستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة وسورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في رواية من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أو وثلاث آيات، وسورة أو وثلاث آيات. هذا مما يؤكد أن السورة لا بد منها، لا ينبغي أن يأتي بها وإن كانت لا تصل إلى درجة الوجوب والركنية. تمام. إذن من تذكر السورة بعد أن ينحني فيتم، والصحيح أنه يسجد لتركه السورة قبل السلام. قال ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع إليها، فلا يبطل الركوع برجوع إلى السنة. واضح. وقلنا الصحيح أنه يسجد قبل السلام، وكذلك المذهب، في المذهب أيضا يسجد قبل السلام، في المذهب أيضا يسجد وإن كانت سنة، لكن على القاعدة العامة سنة فأكثر، فالأصل أنه ماذا؟ أنه لا يسجد. لكن لماذا نقول هنا يسجد؟ ها؟ لا، لأن هنا نقول أنه فوت سنتين، السورة وهيئة السورة، وهي ماذا؟ لا، كونه يسر فيها أو يجهر، السر والجهر سنة ولا لا؟ والسورة سنة، فصارت سنة، صارتا سنتين. واضح. عندهم ضابط فقهي، كل من شرع في واجب فيتمه ولا يرجع إلى سنة، إذا شرع في واجب فلا يرجع إلى سنة. طيب، كما سيأتي. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام، وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها طيب، هذا نوضحه. ومن تذكر السر أو الجهر، طيب، إنسان في صلاة جهرية نسي فقرأ سرا، أو في صلاة سرية نسي فقرأ جهرا، واضح؟ فقرأ جهرا، عنده حالتين، إما أن يتذكر قبل الركوع وإما أن يتذكر بعد الركوع. لو تذكر قبل الركوع، عندنا حالتين، إذا كان قرأ الفاتحة على الصفة الصحيحة والسورة نسية، يعني صلاة جهرية جهر بالفاتحة وأسر في السورة، أو صلاة سرية أسر في الفاتحة وجهر بالسورة، واضح؟ فإن أتى بالفاتحة على وجهها ووقع الخلاف في السورة فقط، أعاد القراءة للسورة على الصورة الصحيحة، قال ولا سجود عليه. انتبهوا معي، إنسان نسي في صفة القراءة، صلاة جهرية قرأ سرا، أو صلاة سرية قرأ جهرا، واضح؟ نقول عنده حالتين، تذكر قبل أن يركع ولا بعد أن يركع. نأتي الحالة الأولى، لو تذكر قبل الركوع، إذا كان الفاتحة قرأها على الصفة الصحيحة، صلاة جهرية جهر، صلاة سرية أسر، لكن في الصورة خالف، عوض أن يسر جهر أو عوض أن يجهر أسر، ما دام لم يركع يعيد السورة ويأتيه بها على سنتها، في الجهر يجهر وفي السر يسر، واضح؟ ويتم صلاته على المذهب لا سجود عليه، والصواب يسجد، الصواب أنه يسجد لأنه خالف في السر، لكن سجوده استحبابا بعد السلام. واضح؟ لو خالف صفة القراءة في الفاتحة، جهرية قرأها سرية أو سرية قرأها جهرية، تذكر قبل أن يركع. واضح؟ تذكر قبل أن يركع، يعيد الفاتحة إن كانت جهرية جهر أو كانت سرية أسر. واضح؟ ويسجد بعد السلام، ويسجد بعد السلام. عندنا ركن زاد ساهيا هو الفاتحة. واضح؟ تمام؟ وهذا ها؟ هل يعيد الصورة الثانية ولا لا؟ هذه مرة معنا، وأن تكون شكون قد يعيد؟ مرة شكون محمد؟ الله قالوا تخضع. مر معنا في الفضائل، كون في السنن والفضائل، كون السورة بعد الفاتحة، هذا مر معنا ولا لا؟ ها وينك؟ ليس في الترتيب، في الفضائل. ها وفي السنن، في السنن وراء السنن، أنت مر معنا في السنن. ها أها، والسورة التي بعد الفاتحة، والسر في السر، والجار في الجار، والسمع الله تبارك، وتقديم الفاتحة على السورة، وتقديم الفاتحة على السورة، فهذه من ماذا؟ من السنن. فهذه من ماذا؟ من السنن. إذن هنا يأتي بالفاتحة على سنتها، والسنة أن يقدم الفاتحة على السورة، يقدم الفاتحة على السورة. فهنا هل يعيد السورة ولا لا يعيد؟ لا يعيد السورة. لماذا؟ لأنه لو ركع ولم يصحح القراءة، الجهرية قرأ الفاتحة السرية أو السرية قرأها جهرية وواصل، صلاته تبطل؟ لا تبطل، أتى بالفاتحة، يلزمه سجود سهو فقط، فلا يعيد الفاتحة السورة هنا. واضح؟ هذا إذا كانت الفاتحة، ويسجد بعد السلام. خلاص؟ إذن هنا لو قرأ السر جهر والجهر سر وتذكر قبل ما يركع، وش يدير؟ أنا أقول له مفهوم؟ طيب الآن لو تذكر بعد الركوع، لو تذكر بعد الركوع صلاة جهرية قرأ سرا وركع، صلاة سرية قرأ جهرا وركع، بعد الركوع تذكر قال وإن فات بالركوع، يعني تذكر أنه جهر في السر أو أسر في جهر وقد ركع، فات بالركوع ركع. هنا إذا كان جهر في صلاة سرية يسجد، جهر في صلاة سرية زاد بعد السلام، وإذا كان أسر في صلاة جهرية أنقص، ها يسجد ماذا؟ قبل السلام. واضح؟ سواء خالف الإصرار والجهر، سواء خالف في الفاتحة والسورة أو في الفاتحة دون السورة أو في السورة دون الفاتحة، ما دام ركع وقد خالف أو سهى في صلاته فجهر عوض أن يسر أو أسر عوض أن يجهر، فهنا ما دام ركع يكمل صلاته. فإن كان أسر موضع الجهر أسر موضع الجهر سجد قبل السلام، وإن جهر موضع السر سجد ماذا؟ بعد السلام. واضح هذا؟ نفس الشيء خلاص واضح. لا ما دام استدرك يعني، أو كبر الله أكبر أو يقرأ في المغرب وطول فذكره سبحان الله يجهر، لا إشكال، ما في شيء يجهر لا شيء. تمام؟ طيب ولا يجوز أن يتعمد جهرية يتعمد إقراءها سرية، أو سرية يتعمد إقراءها جهرية، لا يجوز أن يتعمد. ها؟ أها. أها. التعمد الجهر له أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الصحابة كان أحيانا يسمعنا الآية والآيتين. لكن هذه بارك الله فيك في السؤال، هذه بعض إخواننا صار يبالغ في استعمالها وكأن صلاته جهرية. هذه إنما يفعلها الإمام في الغالب، أو قد يفعلها المأموم صاحب علم وفضل أمام أناس قد يظن أنهم يجهلون، لأن بعض الناس لما يكبر الإمام كبر الله أكبر أو سكت، قال الإمام ويقرأ أو سكت. ها أنت تمن قلوب لي ما وش يقرأ، تمن قلوب لي ممكن أي حديث؟ أي نعم الحديث في البخاري، ها حديث أبي قتادة بارك الله فيك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر بفتحة كتاب وسورة سورة، ويسمعنا أحيانا الآية، ويسمعنا الآية أحيانا. البخاري هذا كتاب له. نعم. فبعض الناس يبالغ وفي كل صلاة لا، فإذا جهر بها من هذا الباب أو أطلق نفسه هكذا ما يتعمد أو يسهو فيبدأ الجهر فهذا لا، فلا يفعل هذا، هذا يترتب عليه السجود، إذا سهى يترتب عليه السجود تمام. وإذا تعمد الجهر أو الإصرار كما ذكرنا يكون قد خالف يستغفر الله، ولا ينبغي أن يفعل ذلك طيب حالات كثيرة نزيدوا ولا توقفوا في حال مرة وقت 20 دقيقة هينزيدوا هذه معلش لأنها مش صعبة. قال ومن ضحك في صلاته بطلت صلاته سواء كان عامدا أو ساهيا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله تعالى، ويترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله تعالى وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين. نعم. يحضر حتى يحضر بقلبه جلال الله، يحضر أو يحضر ما في يصح ولا يصح، المعنى سليم. الضحك في الصلاة لا يجوز، حرام وتلاعب استخفاف استهتار وقلة إيمان وسوء أدب وضعف تعظيم لله تعالى وضعف خوف من الله، لأن الوقوف في الصلاة أن تواقف بين يدي الله. علي رضي الله عنه كان يصفر ويحمر إذا جاء ليصلي، فيقال له يقول أما تدرون بين يدي من سأقف، بين يدي من سأقف؟ إذا قام أحدكم في صلاته فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. في بعض الروايات فإذا التفت قال أإلى خير مني، لهذا لا يجوز الالتفات في الصلاة، صلي الإنسان فيه. هذا ما يجوز إلا عند الحاجة والضرورة، تلك أحكامها مضت معنا. فأإلى أفضل من الله، خير من الله، الله قبل وجهه، فلا يجوز الضحك، حرام وشيء عظيم لا يجوز. وتعمده يبطل الصلاة بإجماع العلماء وباتفاق، تعمد الضحك. وعند الأحناف يبطل الوضوء، عند الأحناف، وهذه من مفردات الأحناف، لكن جمهور العلماء أنه ماذا وضوءه صحيح، لا يعني هذا القول ضعيف، فتبطل الصلاة. المتعمد إذا ضحك تبطل الصلاة. طيب وأما إذا سهى، إذا سهى فمن العلماء من حمل الضحك كالنسيان، الضحك كالكلام كنسيان الكلام، فقال لا تبطل الصلاة، فقال ماذا؟ لا تبطل الصلاة. من العلماء من قال لا تبطل الصلاة، ومنهم المؤلف هنا رجح ماذا؟ البطلان. رجح البطلان. واضح؟ ونقول هنا الضحك الصحيح أنه مبطل الصلاة، لكن في أحوال. لو أن هذا الضحك ضحك عامدا وهو يقدر أن يمسكهم، فهذا تبطل الصلاة، تبطل صلاته، تبطل ماذا؟ صلاته، منفردا كان أو مأموما، منفردا أو مأموما، فيقطع صلاته ويبدأها من جديد. وإن كان إماما وضحك في الصلاة بطلت صلاة الإمام كذلك والمأموم، ويستأنف الصلاة من جديد. هذا إذا كان عامدا وهو قادر على إمساكه. أما إذا كان غلب عليه الضحك وليس متعمدا، غلب عليه الضحك، فإن كان منفردا قطع وأعاد الصلاة، بدأ من جديد. واضح؟ وأما إن كان مأموما، مأموما مضى في صلاته وأعادها، مضى في صلاته وأعادها، لكن الأقرب أنه تبطل صلاته فيعيد التكبير ويحرم من جديد، لأن بضحكه بطلت، بضحكه بطلت، فيكبر من جديد ويعيد. وأما إذا كان إماما وغلب عليه ولم يقدر فله أن يستخلف غيره. أما الحال الثالث فهو الناسي، إذا ضحك ناسيا. فمن العلماء من قال تبطل صلاته كصاحب المتن هنا الأخضري، قال تبطل صلاته. وقيل لا تبطل لأنه سهى وضحك، كمثل المتكلم إذا سهى وتكلم. قالوا إذا نسي فضحك تبطل الصلاة مطلقا، وقيل هو كالكلام نسي فتكلم فلا تبطل الصلاة، وضحك سهى وضحك لا تبطل الصلاة. لكن الضحك فيه أمر زائد على الكلام لما فيه من قلة الوقار، وهو ضرب من اللعب، فإن كان سهوا وشيئا يسيرا يتم في صلاته، يتم صلاته. أما الضحك الكثير والقهقهة ونحو ذلك فهذا خرج عن هيئة الصلاة، فأن يبدأ صلاته من جديد أو لا له. ثم ذكر المؤلف ما يجب أن يكون في قلب المؤمن من التعظيم للصلاة، فلا يضحك فيها، لأن الذي يضحك إنما هو الغافل المتلاعب. أما المؤمن فيعرض عن كل شيء ويقبل على الله تعالى بقلبه ونفسه وذاته، ويستحضر جلال الله ومراقبة الله وعظمة الله، يستعين على ذلك باللجوء إلى الله والتضرع إليه، ويستحضر قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يكون عليه المكلف هو في القدوم على الصلاة أن يكون على أكمل الحالات، لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية، فينبغي أن تكون فيها على أكمل الحالات، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سيأتي. قال ولا شيء عليه في التبسم، كملوه، ولا شيء عليه في التبسم، وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر، ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. مختصر، ما يشتري حاجة طويلة، يعني لا شيء. إذا ابتسم فلا شيء، التعمد لا يجوز ويأثم ولا تبطل الصلاة، والسهو والغلبة لا تبطل الصلاة، ولا يوجب عليه ولا يجب عليه شيء، لا سجود ولا غير ذلك، وإن كان بعضهم يرى فيه سجودا قبليا أو بعديا. والبكاء الخاشع مغتفر، لأنه إذا اشتد بكاؤه قد تخرج منه حروف كالتكلم، كالتاء والحاء بل حرفان، فإذا كان غلبه وهو بكاء متخشع متضرع خوفا من الله وتأثرا بالآيات التي تليت عليه، فلا شيء عليه. أما إن لم يكن من باب الخشوع فيعني بعضهم يرى أنه يلحق بالكلام. وبكاء الخاشع في صلاة المغتفر، ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه، لكن لا يفعل ذلك، لا يفعل يعني، أو يصلي جاوزوا يتكلموا هنا يو وقع في أذنه كلمة يعني يحوس عليها، فمن أنصت لمتحدث قليلا لا شيء، لا سجود عليه، ها لا سجود عليه. أي نعم، لكن لا ينبغي أن يطيل، لأن بعض العلماء قال إذا أطال الإنصات تبطل الصلاة، ما ينبغي أن يفعل هذا. نعم. ومن باب فائدة، كان بعض أئمة الحديث يسمعون الجزء والأكثر في الصلاة النافلة، صلي النافلة ويأتي الطالب فيقرأ الحديث يسمع له الحديث وبعدين يجيزه، ها لا بأس، هذا ما فيش يعني، في النافلة. الصلاة في الرحال ما هي؟ الصلاة في الرحال ما هي ضوابطها؟ الصلاة في الرحال عند نزول المطر الشديد ومهب الريح وشدة الوحل وشدة الخوف، وفي هذه فإنه ينادي المنادي الصلاة في الرحال، ولها ثلاث صفات، إما أن يقولها حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال، وإما أن يقول لا إله إلا الله الصلاة في الرحال، وفي هاتين الصورتين يأتي بي حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح. وقيل لا يقول حي على الصلاة، فإذا أتيت إلى حي على الصلاة فقل الصلاة في الرحال، هذه ثالثة تكون في الصفة التي ذكرتها لكم في قول جمهور العلماء. وعند جمهور العلماء يرون ذلك في صلاتي المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فهو قول عند الحنابلة وبعض الفقهاء وهو الصحيح، فتجوز ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، بل والصحيح في نزول المطر كذلك على الهيئة التي ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم.